ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مع ذكر الترجيح لديكم؟ ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مع ذكر الترجيح لديكم؟ قراءة الفاتحة فرض على الإمام المنفرد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي متباهي. هذا الذي عند جمهور أهل العلم فرض على الإمام المنفرد. لكن اختلفوا في المأموم هل تجب عليه أم لا على أقوال ثلاثة. قال بعضهم تجب على المأموم بالسرية من الجهرية، وقال بعضهم تجب عليه مطلقا السرية والجهرية، وقال بعضهم تجب لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية. هي أقوى من ثلاثة، أرجعها فيما يظهر من الأحاديث الوجوب مطلقا، هذا أظهرها وأرجعها الوجوب مطلقا، فلا ينبغي تركها للمأموم، كما أنه لا يتركها للمنفرد، بل يقرأها المأموم ولو على قراءة النافلة يقرأها في نفسه ثم ينصت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. السرية ظاهر، في الجهرية يقرأها بعد الإحرام بعد الفاتحة حسب ما تيسر له مع الإمام.